يقلل نصيب الزوج اللي هو زيد من النصف الى الربع، وينزل تحت قوله تعالى في بعدها قال ايه، فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن. بمعنى ان الزوج ان لم يكن لزوجته اولاد سواء منه او من زوج سابق، ان كان لها اولاد منه او من زوج سابق، هنا يقل نصيب الزوج من النصف الى الربع. ان لم يكن لها ولد سواء منه او من غيره يرث الزوج النصف كاملا. نعود الى قراءه الايه مره اخرى ليتضح المعنى. ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد. ماتت الهند ولا اولاد لها، فلا سواء من هذا الزوج الذي ماتت في ذمته او من ازواج سابقين. فان كان لهن ولد سواء منه او من غيره فلكم الربع مما ترك. اذا فنصيب الزوج على قسمين لا ثالث لهم، اما ان يرث النصف واما ان يرث الربع. يرث النصف ان لم يكن لزوجته ولد سواء منه او من غيره، ويرث الربع ان كان لها ولد منه او من غيره. كما ذكرنا الولد هنا يعم الذكر والانثى. الولد هنا سواء كانت منه او من غيره. وايضا هناك عموم ثالث، قوله تعالى ان لم يكن لهن ولد يشمل الابن والابنه كما ذكرنا الذكر والانثى. وهناك ايضا عموم ثالث قوله ان لم يكن لهن ولد ايضا ينطبق عليه الابن وان نزل، اللي هو بيسموه ابن الابن، لان ابن الابن يسمى ابن، ابن الابن يسمى ابن. قال تبارك وتعالى يا بني ادم، فالله يخاطب في هذه الايات ابناء ادم فقط، لا يخاطب جميع ذريه ادم فسماهم يا بني ادم. وايضا يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم عن الحسن ان ابني هذا سيد، ولعل الله يصلح به بين طائفتين من المسلمين، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الحسن سماه ابنه، قال ان ابني هذا سيد. فإذا ماتت، نعود الى مثال هند وعمر. هند ماتت وتركت زوجها وتركت ابن، فسيسأل سائل طب وين الابن الاول؟ مات في حياة امه. فماتت هند وتركت حفيدا، فهنا ايضا يقل نصيب الزوج من النصف الى الربع. سؤال اخر، طب هل هذا خاص فقط بابن الابن ولا يدخل فيه ايضا ابن البنت؟ ماتت هند وتركت زوجا وتركت ابن بنت، نقول لا، هنا ابن البنت هذا من الارحام لا ميراث له، ابن البنت لأنه يدلي بأنثى. معنى يدلي الإدلاء هو العلاقة التي بينه وبين الميت، فبين الحفيد وبين الميت هنا بنت لأنه ابن بنت، فهذا لا يرث. فهذا خاص بالابن وإن نزل، الابن ابن الابن ابن ابن ابن الابن إلى آخر ذلك. واضح كده يا جماعة ولا في إشكال؟ واضح كده؟ يبقى قوله تعالى فإن كان لهن ولد فلكم الربع، فقوله إن كان لهن ولد يشمل الابن وإن نزل. احفظوا كلمة إيه وإن نزل دي سنذكرها كثيرا. يقال الأب وإن علا اللي هو الأب والجد وإلى، ويقال الابن وإن نزل هو الابن وابن الابن وابن ابن إلى آخر ذلك. ولا يدخل في ذلك من أدلى إلى الميت أو الميتة بأنثى. فابن البنت بينه وبين الميتة اللي هند ها أنثى. سيقول قائد تقولون ابن البنت، طب وين البنت الأصلية؟ نقول ماتت في حياة هند، بمعنى هند تزوجت من زيد فأنجبوا أمل. والعلم تصور، عشان برضه نفهم المسألة دايما في الأمثلة بنكون في كتابة عشان مسائل سهلة، ولكن اللي بيركز واللي بيكتب عندنا زي عندنا هند